ماذا تفعل أخت لكي تنسى شخص كانوا مخطوبين ولم يحدث نصيب ولكنها تعلقت به جدا؟ للأسف عليها أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقها كل ذلك الشاب إن شاء الله، وأن تنشغل بما ينفعها.